تفسير الآية 95 من سورة يونس، يقول تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، أي وكذلك لا تكن أبدا، بالتأكيد أيها المسلم وأيها السامع، من الذين كذبوا بآيات الله، أي لم يصدقوا بها، سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم وآخرها القرآن العظيم، فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، ولم يصدقوا بالبعث أي إحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة، حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، ففعلوا بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، فتصير بالتالي بسبب ذلك بالقطع بالتأكيد من الخاسرين في الدارين، خسرانا حقيقيا ليس بعده خسارة أشد من، حيث تخسر وتفقد دنياك فتتعس فيها بصورة ما من صور التعاسة، ببعدك عن الله والإسلام تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وتخسر حتما أخراك يوم القيامة، حيث العذاب الشديد على قدر شرورك ومفاسدك وأضرارك بكل عدل دون أي ذرة ظلم.